أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بقول يا فرتا يا سناد، وحنا كميدي هاي عشر ردي موسى غدري كل ساب سنة تفسير القرآن الكريم كلا ربي يتغنى يدد بك كومن يعي أيضا سدحي يكون تناد بك باللابان أيضا كان ميدا من سورة النور أيضا لحدن يافرقنا وكوهد يعي من سورة نفسها إذن سورة النور كميدا أنا دم بيسا سورة دعو إذن عشر كي كور ريو كوحر إرسان يعي أيضا كي قدن بي وحين وغاهد اللي بد منافقين أورك قالا وعلوش إيا نياد يا مسكحدنا قالك موقالك كورانا مسلمة شهادنا يا توكانا يا هو أركان إسلامك باقني جهاتك راعي، لكن يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم أو حنفك كسمين يا أورك هذا كجيرين ونجد لك دنبيسا وحيراي إن النفطه ده إيه مالك ولا أمان حلم سببت الدين في الإسلام كان بسنة ودقان حكم كي أباك فلايا وكاقفك قلوه لحكم كاسال لمرين أيا ساي حكم كاوغن نفط قلان اتخذوا أيمانهم جنة فسدوا عن سبيل الله كل إيمان كي موجين أيا إيا خير كي صلاة كاشان بيكربان إن النفطه ده إيه مالك ولا أبون نفط قلان فالكاسا مسلمين تكملة إياكاس أي أمرك جهاد دا جيري أمورا وأوين وإسلامك كل مياه جيري مرك جهاد يوحى للربو وعلو مناي كل كي ليلة محايد كل حي بان بل كل دور دارنا أيانو وحيش كل ركبا يوحى جيري نار نواكو كبايان قل يحلفون على الكذيب وهم يعلمون باتكاسا جيري مركاسا يبعد بان قادا يانوين غزولة تندولان كمان تلو بحي وحباس النقاء متك كوحيقة حبات الله يتصبح من نقاء رمي مركدت ستا ساجري كواسا الرب سبحانه عز وجل حقرت هذا كشفا يا قال تعالى خبوه اللي واقسم وكا قال لدي دارت بالله أبوين ما يحيب يكون دارت جهد إيمانهم إيه داريالك هذا دلالك مارك مدن بيزة والأم جنايات حماسة يكون داران آيات إيا سيدة الوحد الله آيات واركا يسجد برد آيات ودارتي قدن بيسيو وحي موجين آيات إنا دارتك داعت كتا إنا انت يكون خلدنان ودونك مركيتا أي بدبادك وعلا دارتي بانتا هاي إيا موجين تا خيرك موجيين با الدنيا دا نفط دي أمالك وذلقوا النبات قليل أنا ما الله قيامة يسجد آياني يد وصدق الله في قوله يوم يبعثهم الله جميعا قيام مركي بكانوا فيحلفون له لله كما يحلفون لكم سبا إذن كدار بانا إذن كوكان إنجيان بل اسكوبا يدونا إذن إبا كوكان إذن دار بانا يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء على إنهم هم الكاذبون مستحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان على إن حزب الشيطان هم الخاسرون وكما كان يجي أقسموا دارت قولك قال لدي بالله أبوين ملغي أي يكون دارت جهد أيمانهم إياك داريالك هذا يالك أدن بيجي ومحينا ذن لئن أمرتهم حبيب صوبنا حدد أيها فرتد بالخروج إلى الجهاد في سبيل الله قلوا الله بحايا إنت الله كريالا أيها الله تعلم حدد تلالي إنا إلا يخرجون بحايا بل كل أرتين دارك ما تبايس حدد دار بان لغود أرتين وأبن بالله سيقى ليو اعتدار قفك كحن باجيرا إنت تقول كهورا وحن سمايسي حدد لأينا دار بان يسكو دافع ذو وسئلة كل يرادو أدوما تبقى قيس محكمية بني آدم بلوشي زي عنانكس أبو كنو منايا بات إبن مجحي بانك دارتي كلك إلابا وحو مغدي أهوان الأشياء عليك إلابا وحو البكارة حمالي إساقي كحشان ميزيد مجحي سيبات بان حدنكو مرتي أنا بان دافعايا كل وحاتر هذا الرسول سبحانه لا تقسم وحدارنين دار بانا وأن لفنيني واحترماها أن أهما قنعيسه إذا المدى فعله طاعة ورياني مركي الله إذن فرعوا مسلمين أتكتر سنتهين تعاليم تلا أيتمات طاعة ورياني معروفة ليقان ما خير كفي عن من إخسانكم لارتينا على الكذب كل رميزان ولا توفونا حقنا إلى نوفنه وحد سوقاتنا دا إسكرالة وحقرية وحدوك دولة إن الله خبير بما تعملوا مكا معايدين قرسوا ماريا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والله خلقكم وما تعملوا إن الله عليم بذات السدود إذنك يلوح السمان إيسان لبدأ الله أمري من الحق قرن إيسان كنك إلى الوحيدين قرسوا مان ونهينا اسكدينا ألا حكتي موت رسولك نوحيبه إمنا مكا عبات كررسان إيسان إن الله يبوين خبير ألا حقوقانا مما وعاد تعملون قولي في علبة سمعين إيسان كيف كانت مركة ورجال إيسان إيا قال لماذا إذين قرصون إيا بانت أتكو دافع إيسان وحكم بألو وعقيال مركة انت أتبوك أدى إيسان قل وحاتى رسول سبحانه أطيع الله حقاق وخد بوركي سيارة أمره ونهيا وحقب إذين فرايو فرما وحقب إذين كربايو كهارة واطيع الرسول رسول كان مبلغ عن الله إذن كسر قارسين إذن توسد الله حرير مايو ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا كل كسر بناها مبلغ بحي تعاليم إذا إسرها إذن كسر قارسين وحائمان دونتا وإن تطيعوه تهتدوا مركا إسرها ورك إسرها شان من بعدها ننسنتين كل كان مال هنون لغدره وأن نبي محمد هاي مجرد جد أبد قال وأن نبي محمد هاي مجرد كل كان مركا أسجل وركيسا يشان هنونتا مركا دوركيسا ديدان إنكار بايدن كل علي من يطيع الرسول فقد أطاع الله في سورة النساء قفك رسولك وركيسا يالا ما وركي أبي علي إذن ويطيع الرسول سبحانه المبلغة أولك يا بيدي سوء قارسين يا واسطة بينكم وبين ربكم اسمه ولك سيارة حدان يشان مبدو فإن تولوا حدان جاستان قد أن يا رسول يا دين تكوك عن سيرتان حوش واقع بسانتان فإنما وحك لما عليه على الرسول رسولك وحاكر كيسا ما وحي حمي الله ساري يا محي مع الله ساري البلاغ والبشارة والمدارة إنه وحي سوء قرسية كلية هي بيان بالله ساري وهو بشارة قفك توسن قفك حنة ومرجده حوشي سوى انتاس وعليكم أنك كركنا وعا ما حممتم وحليد ساري ومعي الإيمان به والطاعة لقوله والاتباع بسنته والاختداء به منات رميسان والرعبان ودين تيسان وليسان وكبيتان يا اللي دين ساري ساني هوشي وقلب زنتهاي كل كان لما ودهم باجيرتا أما رسولك وركي سيبات يشي أما ما أدن يالين وإن تطيعوه حدات رسولك وركي سيبشان تحت الدوانون تأ وإلا فلا حدات وركي سيبالين هنين ماركي سيب وودك للمعنون ومجره وصدق الله في قوله انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيله أدني هداية اللغود هذي أمد اللغود هذي مبلغ عن الله هدين لغير كذاب ساحر شاعر كاهن مجنون هدين لغير وإلا إنك هنوك اللغود هذي سانا الله أرك انت هنون لجهلا انظر كيف ضربوا لك الأمثال والله كلما ما هين من المجنون والكاذب والساحر والشاعر والكاهن وحيكو إلى هذا المقل فضلوا الرماء فلا يستطيعون سبيلا وبقى بكشا قلتوا سمعين المايان وبقى أبقى الآي أبقى نواكفان الوايان وإن تضيعوه حباد رسولك وركي سيأشان كريرة أيهم باتات يبوحن انتان حوشي في مركو قتو وبلاغ مبينة وحق إذن كبرقيو إذن كهف قبترو إذن أدايو المحاسب والمجازي هو الله عز وجل واحد من حساب تمايا أيضا أبال مرنايا سبنا ما أبوه وما على الرسول رسول كركيس ما لا إسرا ولا غيره من الرسل فهل على الرسول مركي جد ولا جمعيه إلى البلاغ المبين يرك الله بيبي إلا لدري تدخين القارسيان انت سعانين يا هوس الله فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أنا الحساب تمايو إن إلينا إيابهم أنك إيسو الله بنايان ثم إن علينا حسابهم أنا بالمرنايا ومن على الرسول حسول كركي سماء إلا البلاغ قارسين حقا تذكروا قارسيو المبين وعاد بلاغ مبين واتئن النري غلب كمالة أو زيادة كمدر أو حكم لمو أو دنقار كمالة أو حكد لها قوي أدور وحكد لها ومحقق وحددك أبي يا ومحقق إلى وحي الرمي والراحة جنه لقينا يغبلو إلى وحي عاسية عذاب لقينا يا محقق عاسية إلا بابينا يا محقق كنك ديجيد عاد أهوفن أياكور كيسا وانا أقوتي وحد الله الذين آمنوا منكم آيادة يوم المدينة لجوغة سورة واتهم روام مدنين مسلمين تنأذوا بقيس نقال كينا بالله ذي وقال إذا المدينة المنورة القدرة إذا ما هانا قال كذا لم بعلباكو كوبا وحال لو في مقال إذا المدينة المنورة قال كذا دقل رسولك إيا صحابته إيا دعوته إيا الدين ذا الحزب ما قال لي وفي داخل المدينة مدينة المنورة قدرة إذا يهود ذا دقل أسر خلق الله منافقين ذا جوغا إذا إيا ذا سيدا الله بقايا اللي يبيا وقلينا لغا بقايو دمدينا لغا بقايو آيات داناتي من وايبوه وي وحا آيات دايبوه دي إيمان صحيح صوبا لعمل صالحة حدا اللبضة التي مادان حدا اوباهي لو كان ذي المكانين ايا ألوينا نحاق ايا وحنوا سوانونين ايا بنتنا ذي المكانين ايا شريعة دينا ودنك كالقليزة إذنك أضيارك النقون ايا وأدوية المامون ايا وصدق الله في وعده إلى يبوذي سوار المريج مدلقة بنا القدر أي الجزيرة العربية كانت الرسول كالكسر وكاسا حكم قدر إلى نحن سنة وحدنا الدموس عليه إلى يومنا هذا توحيدك إلى عقيدتي إلى الدين الإسلامك وطل قال تعالى فبوحير وعد الله يبوى يبوهي الذين أخيارت آمنوا حق الرميسي الله الرميين خصوصا إلى النبياشا إلى الدينة إلى بعثك يا جزاء يا وعدك يا وعيدك يا وحي أبك سبنادي إذنك تذكر المريج ومنكم إذنك إذنك ملا أن إيمانك أكاننا شريعة مكرا وارنتو توحيدك يا شريعة كلمة مارمان توحيدك وإنه أساس نغلو شريعة نواكو حكتا هو عمل عمل فري الصالحات صلاة يا صومك يا زكاة يا حجك يا جهادك سلة الرحمك هولها أنا قوتي إلى وحو يا بوهي ليستخلفنهم إن يغلقوا ليبا في الأرض يلا خليف يا تلك خليفين إلى هوين واحدك أي خليفك يهين ومركي أدم لابورا يلي إني جاعل في الأرض خليفة بنتي لك لها تنالي داود محلويري يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فحكم بين الناس بالحق كل كتعاليم جرب إلا فليه وحبابه وكيله نبي شيسا إلى رسول شيسا إلى الكمام مولان إيقونا شريعة أبدا جيال كل كواحد دولة ما أنت كجراء لفدره إلى إلا نيري على أمك أمي أنك أنا حكومة هنا شريبا ندجينا يا قوانين يا أب أنك أنا حكومة هنا أبقى الدنيا دينا وابرونتي وحلوه في المصالح هذا أبقى أبيك عسكيين إرك على ربك كان ملكا عندك كان أدام بحنا لك وحلو بأن يؤمن نقبت أنك أنا كو أمرك تالينا هنا وحنا المرايما مركا وحا إبا خليف كبيري خصوصا إيا النبياشا إيا صالحين في تنفيذ أحكام الله سيدي وحلو مامور لها ألا تجي مدر كردو سبحانه أم كان انتو أبا أمي إنه دمغة بحمد ركرته مخلوقة أيان يالي مطار هدين من كسينا أيو مطار بيرات أما من محلوثة أيو هم يوحاس هدين من كسينا أيو معال المطار كي كبرا إلا بوق مطار كي قرية الكسينا أيو وحلونا أيها المطار كي كان بوق أنا حبني سي كوترين أيو حبن فلان واساس وحاسي قبطه معال كان أنا كبرا قال كي بابور كي يا مطار كي يا مكينة دين وحي لغو برو يا اسمام اللغولة يا مركب ما انتهدون كان دن بأوما ايا اساقو منهج نعوسا ماين معلم نعودرين تاسواتا لغو باباي وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك دن من الذين كفروا فويل من الذين كفروا من النار أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أي أحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه زوجين ذكر وأنثى وحسنا أن يرمي إلى المية وخذ له لا يستخلفنه إياك إنه هدى من يالك يالو ملحك لك في الأرض دلك أي خليف يالك نقونا يالو أحكامت يبري فلين أيان وحي ربي وسنغال لك عين بيدين ايان جوجين ايان وحي ربي تعاليم تزانا وامال مرين ايان كالكا كما استخلافا سيدي وابعوه ونعفي الذين كوا من قبلهم هي يكون ريي والرسول شيحوري هي النبي شيحوري هي صالحين تي كدن بيزي سيدي خليف الله لبيجي قادين يمامل كوا اللهو بيبي ايا كوا ان اللهو بيبي الى وحك رسول ابوهي ولا يمكننا إن أبقى أنجليه لهم إياها دينهم إياها دين كذبا ما كان سوائينه إلي عابدان وحكامتي أبافريان وصلاتي تكذان وحق المجيان كان الله قدرتي كين هو الله ذي المكان الذي دينك إنت الله أبقى غال النغلي لهم مؤمنين صدح ولا يبدلنهم وتعملين سوريين إذن إرم الدينة قارة كذبا ألبا مسلمون تلقى لها لو البواء لديه كل كاسة بجري ولا يبدلنهم إن أبو بدلاله من بعد خوفهم أبصد أنا القبان كالجلال أمن لبدلاله سبح ومالك الله يبوال استخلاف وإلا للعيام ساره من حي الدنيا وقامنا يسي لغدقه وفعلا سيدي بين قوتي سوبانها لما التحق بالرفيق الأعلى حدود انت الجاري هذي أبو بكر باقبتي عمر باقبتي عثمان باقبتي علي باقبتي رجل رسولك أركي مددوري وحكوم عليهم قلت تيوى لحلي تنقيل الدين تيوى كاير كسي جزيرة العربية دين تيوى لمكانية وإلى يومنا هذا وقد أغمى ولي أبسدين مجرته إلا قابا لقى بقي جيري تنقى دب المدقابا قانتا كبير قلت سأرد وقت المامي سببك أي أرماس وين كهلا كل كاسار رب يري عبدوني أنا قال لأكل جيدا عبدون وين محبين عبدون لا يشركون أصحاب لما يوضا جن بأني قد عبادة شيئا وعكرة من الشركة ولا شيئا من الشرك عبادة دينا شرككم ما يندرين أنا معبودك أنا شركاء ما ينقرب لكم كل هذا يسيد عبادتي أنا قد إبراحتنين أي وعن بلن قاري إن سد على الرماد بعنت هذا قليل سيدي بعد هذا كل سيدي مركز هذا كذب هذا نحن ما بعي سيد عثمان وأمير المؤمنين ثالث الخلفاء الراشدين من نور الدنيا آدم كسر بالله إلى يوم القيامة هل جبر نبي لك من قرص لك لبن من قرص عثمان بالله لبن قبل هذا الرسول كان لك أي ولا ذي بقرصلي أي على إيش كجورة أي إذا درمها فالله قال كسكت الله عليه ومن كفر قفك حق دي بعد ذلك قرت إلهي بلنك أوفني وحق توصي ودين تني النبي الجليدي إيش كنت بدعان قفك ساسي ولا ومن قفك كفر كفرية قتلت عثمان عثمان بيدلن خلاف أبو رمينة وجوك زواي بعد ذلك انت كالقلال فأولئك كوا هم إياك الفاسقون كوا دينتك بحيو وفى الله روضي وأقسموا بارت منافقين ورك قال لدو إلا يبا وين مجحي جهد أيمانهم إياك داريالك ولا بلالك أدن بيو حيكم مرين لئن أمرتهم حتى صوبنا إلى غفرته من الجهاد كوصوبحا ويخرجون إلى البحايا بيكون دارتين فأقول وحاتر هذا لا تقسموها دارانينا دار بأن لغو دارتين ببنى أن لقوا فينا قيم المال إضاعة وريال وحي الله إذن فرهاد يسان وحي الله إذن كرر بكارتا معروفة لدينا حتى النبي أن أنقرنا أيو أي خير كفي الآن دارتن بأن تقول دارانا يسان إن الله بوينانا وحيدين قرسان المالية خبير ألا حقوقانا مما وحي أي حقوقانية أتعملون سماين إيسان قل وحاتر على رسول الله أطيعوا الله كبور كيالا وأطيعوا الرسول رسول كبور كيسيالا فإن تولوا حداد جاستان فإنما وعك لما هان عليه على الرسول رسول كبور كيسا ما وحي حملا إسالة لغوحاً باره تقر كيسا لساري أنا تبليغ إيا عدي ووحي يسوى قارسيه مشاري النذار إذن ديغو إنتا سأولي إسا وعليكم إذن كقر كينا وحا ما وحي حملتم لإذن قوحاً باره من الإيمان به من الرميسان والطاعة والكيسا يشان والاتباع ودن إسا قادان أي إذن الله إذن قرب وإن تطيعوه حداد والكيسا يشان ومباد تأتدوها نونتين حتى إذا أنجالين واح الله ذاون وما على الرسول رسول كركين ما إلا البلاء تأزين ما أنا وعكال المبين عاد وعد الله يبوى يبوهاي الذين ددك آمنوا رميه حقا ومنكم إذن كمدا إذن كمؤمنين أيوة أمنوا سميه أصالحات أعمال صوبا ويستغلفنهم إلى إياك إنو كخليفياله ودنكو على مساره ملح ما مشاو كبيرو أيو أبقوا يبوهاي ويستغلفنهم يغو على مساره في الأرض منك حكم كيسا كما سيدهو استغلفا أبقوا لخليقي علي الذين دادك من قبلهم يغو الرئيو مؤمنون وصالحين تهراء ولا يمكننا إلى أن يبقى عنك لهم يغو دينهم إن كنت أغو مكانيو أنت أغو جليو سيروان ربك أغو عبدان أكامت أغو إسلام كأوت المامي إن الفسدان ابن أيان ربق الذي دينك ارتضى على غالي نولي لهم إيادة ورضيت لكم الإسلام دينا ولا يبدلنهم إن أبدلوا من بعد خوفهم أبصيدا كالقدر هذا قبان أما إن بدقليه أي أن إذك عبسا يعبدونني أنا قال لي عابدين لا يشركون لما هو لكن إذا ربي عنك شيئا من الشركاء ولا شيئا من الشرك ومن روح كفر حق الدين بعد ذلك انت كالقلال فأولئك كوة فهم يجب أن الفاسقون كوة دينك كبحايا واقيم الصلاة تعاليم تيمارك اللقو هكاك ايه تنيدنا اللقو مكانسان ايه تناك مل مارك أفر شيء ايه اللقاء رباداتك المسلمين تا قارتا الحكم كايه انت كل جان أفرين الفلية أفرت مارك الفلية وحكا الله بأي مجيرو مارك الفلو وعيانا وحكا هكاك أي مجيرو في سورة الحج أيها نكوس أمرنا ولا ينصرنا الله ما ينصره إن الله الله قوي عزيز كالجارك يا بمحون نغضي الذين إما كنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر قلك أنت أنا يا مسلمين تكون قولي سوا حب الاستعمار تغي ووحي قاله وحقو ميسين جري تغي بك المسلم كهذا اللي تغي حكمك إلا قبتي كلكو تغيب قالكو سيشان لنكو ما تغي أما أرددي أما أسكرتي سيو حكمك إليب إذا شكل آهان يمو قال آهان أم غيهاي معناها وانجوغا تلكي وضع المسلمة أسكري با حكمايا أسكري قال باكوريا وتببري وصدق قلبا سنكو قوراي وحو يقان وحن قالوا شيء وحناي ما يقان أبي قال دوياي وقال وحصوب برتينا وإسك قال سيينا إذا ساني له وإلا حبيب مسلم وضن الحكومة الذين هم كنهم في الأرض أقاموا صلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر قلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما بسمع اسمه من اللي يقان بلك واد المغراد يقف سورة ويالا فنانك كما أما صلاة إذا كما سدواني تو حكم يا وا تارك الصلاة وزرني تارك الصلاة سفرني تارك الصلاة جنني تارك الصلاة كل كلمة تارك الصلاة ومدنا وقال يا تارك الصلاة ممنزة مدنا أولا يا المسلم بانها إسراء إسكيري تارك الصلاة مسلم ما هي أبنكو كالحيانو وكما قرقار كفلان هيا كان وقبور كفلان هيا اسكريدون إذن وأقيموا الصلاة قلني بانا راهد لايا صلاة توسية وأتوي زكاة زكاة نبحية وأطيع الرسول سبنا وركي سيارة سبع مرون نحن هلينا فما لنا حتى صلاة توسينا زكاة نسيوة عن أقول سبنا وركي سينا يالو أننا نحن هلينا لعلكم ترحمون أقول لنا تأي نتيجة أدوني آخرة والنحريس بعد الإسانه ففي رحمة الله هم فيها خالدون بعد نقول إسان أدون كان نظر في عن إيا الدقنان إيا طمانين بعد الإسان آخرين الجنات قال إسان سبح لنا الحقيق الله سبح لنا الحقيق الله إذن أنا المسلمان هاي مؤمنان هاي ترقار كيبا مؤمنين توسيا قال آوي وكان حقا علينا نصر المؤمنين آوي كتب الله الأغلبن أنا والرسل آوي وإن جندنا لهم الغالبون آوي جوابوا حوي بين الشيء متي منك قرقارك متي متي وحنك أغردا في سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم كو وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا لبا وعلى ربهم يتوكلون سبح الذين يقيمون صلاة أفر ومما رزقناهم ينفقون شن أولئك هم المؤمنون حبا كل إيمان كأبا قريشن تانو ككوب ما حدوك لوحن ألا تأثر أكو بكتي ألا يقام لكو بكتي ألا باصبور كو بكتي حبر على الورقون ديانته مسلم انت كنت لكن بنت أبيك إمتي كل ورقد أكو يلمكم فعش ما رحي مسلمين في قمان رسولك يا أصحابك يا تابعين أئمة المجتهدين تأثرنا ملاحين وصبرنا ملاحين إقامنا ملاحين لكن مع الآيان أولئك كتب في قلوبهم الإيمان انتوا قوية لي ألا أنا كوغا كلك أولئك كتب في قلوبهم الإيمان أرى الغبا إذن قرقارك وحال لقوالي أنك سببك حقيقي وإلي أنك سببك حقيقي وإلي وأقيموا الصلاة صلاة توسية وأتوا زكاة سكبنا قوتا وأطيعوا الرسول صوبنا وركي سيالا لعلكم مدمد إن ترحمون بلدين محريسون حبيل أنسان يلي إنت المحريسون مريسا إلى أوحو القرآن كعدي بدك محسنين تا إن رحمة الله قريب من المحسنين بدك محسنين تا أولا الله ما هو الإحسان يا ترى إحسان محال يرى أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه إذا هذا ملك الله سمعنا إخلاص وأين يجرته من هو أين يجرته وأين ينقر الهدية لك وحبطنا يدنا يا أباك كاركت بدك واتك العميسك تك ما يا تسمى أن تعبد الله وإن مراقبة الله عز وجل جرته إلى أن مسكح دي أمانك كوائزو إساق بغضين أتكبك إيسو إن يفرين أنا مركز فرين إيسو إيا قود الرين الرحمة إسادين يا أخرب قود الرين إيسو وإن العبادة أسمى إيسو أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يرى أحسن بأن قتل أبي الرحمة دي رب الله ما دعاله إن رحمة الله قريب من المحسن لا تحسبن صوبنا همرين الذين وعى كفروا قالوا بي المعجزين أي دال قلنا يان أبا في الأرض ملك قويسة ولله أمرين وما وهم هوي بابا النار وي نار باؤوا هوي إيا حروا يمننا وربيس المصير انت ما الله هذا إيا لأوض باسية بلا بلا أيضا سكنوين بينك قادل وقال لهم بغن بس دي عافمات كأيو وحن كبرك في محايتاي حقوق قادرين هدي بريو لقلقاقا أو سجيريات لحلاقان إلى كوك بعصبي وأمان إذا حقوق قادرين كلك قصورة أمطالة وقت قادر أقابت مدوى للريقة حرم تاسنا وعودا بيسا إذا المالمه إلا بلابن أيين همودي وحب عصبي وتبر لوالي وإله دردري هو قادم حقا دامن وأقيم توسية الصلاة صلاة وآتوا الزكاة آتوا الزكاة بحية وأطيعوا الرسول سبحانه وكي سيالة لعلكم مذنب إن ترحمون الله يدين الحريصة لا تحسبن رسول الله أمري الذين وعى كفروا حق الدينين معجزين إلى إداء القلب وما اللهم من أنك ويا الله دربي النار ورديس المصير ما الله حارت نقباسية بلد بلنا إيادا سينقون دونتارو مما فيها من الضريح والزقوم والحموم واليحموم والغسي نارت إيا وحد قد هذا كجيرا وحلو أحاضو وكفالحن وكتفدر الملع أيها الذين آمنوا ليستهدينكم الذين ملك المالوكم أيضا سبب النزول بينه من موافقات عمر رضي الله عنه بيك متى عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحابي جليل كأي أنت رأيه سكيرا وقرآنك رأيه سكور من جري حتى قرآنك التي ريه انت موافقة عمر كتمت شن يتبى الموضر من القرآن الكريم بأن لك أرسيه تناك منه مليار أو أنصار يا قر كرولو هاركيا حسول كدري وإلك عمر يبنيه بيكم من يربوها أسلوبي آدابي وعائيو مجار كل كاسو أقل كي دردري كل كاسو أسلوب درن حديم يارقق على موكحي عمر وانحين حديم بسوبولي حوضا مرضي ما كفه إذا انتي واكلوا لالي وعلى على عمر محمد ممكن أمر لي هو وينير رسول كي صدرين محمد بيكرو وددت وحن جعلان لها بيجري في مثل هذه الساعة سانوك الأبان إن إلمها إيا بالعانثة إيا شقارة أي نرسو قليل بدون استدان حكم ينا البابك أنا رابط أروسان بارك إسكدونا سانا جعلان لها قلنا بحكو على عرايا قريق وحود يا القرابة يا مقابلة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كوا إسكتك ممر على عال إيا ديار قرابة دي إسكدرك انتو سن عمر رسولك سوكاري اي آياتنا تمي قلك آيات دي وماشي تالو يمي قال تعالى الى وحي ريا ايها الذين دتك امنوا حقر مايانو ليستأذنكم حيذن كئذن دلبن حيذن فسح ورصدانو الذين دتك اي ملكت عناتي ايمانكم قعميالكينا حدي رجيهم حدي دمريهم باقى دومار جيري أبداً سببتوا إياه جيرتك جهاد في سبيل الله إن كان ما أنت أبداً لغيرا جهاد بمجره خلق أمكو تاقلئي أبداً قفقف إنو كتب الرولاء أبداً لمن نقول مايزو قدر إلهي أبداً لمن نقول مايزو أصياد أبو رمتال تاسي وعيكو تسين قدرة الله إياه واسعني وميزا إذن أبو رسنا أبداً لمن ما تبرونين اللقم أبداً وبطبك لغا تبرون يا أدون هدين الغلال الجهة كل كي قارد الله ودك علمه قول لك أتكاده قف كاقر حبدا أدون كون مقوم دون باشد قبسن دون دون باش إيا قرب الجوك كوانا دل ما أدان سن دون دون خدمتا يا بيك هدين كلمة حسيريس كل كي ليستأذينكم هايدين كايدا جريا الذين وقع ملكة ريهاناتي أيمانكم بعميان كينا وأدوني إذن هايدين ويديين هايدين سوكرايين والذين كونوا ملك عمر توسيو والذين إلمنا هايدين إذن ويديين أن لم يبلغوا قارين الحلم بيدونين منكم أنا دوما بهاينا إذن كحورتا إذن كامل كلك إذن ويديين تان مروا بما صدح دورا حديث ليهاي فبسوح اكتين نمور يهاي لقائسة ثلاث مرات صدح دور أن إذن لا نقلد اللقيني كل وقت يكوب أدوحاوه من قبل صلاة الفجر صلاة صبح ورطان قلت وامرك يردد المسرور لغوية قفك أدو سيقر إذا ميدو نفبك مجرد وصلاة صبح ورطان قلت أسئلة الآن إيا الباب كون الآن أن الإيمان ملك اللبادنا وامرك عمر كل علي وحين قرطان تضعون إسقلقتان ثيابكم لكني عادي لاي حرارة من ظهيرة من أجل ظهيرة قرع كل الدرت شقات كاتمت لكات قرطينا وايس قبكتي دوامك هرادا ماذا قد يدو هرادو تمت الخفيفة ربان تاي مركا ومركات كل دوسة قيسي إيا كات قبكتي كاسي راحة دعو عايا كما إسقبخي سنسيادة إسقبخي أبوركي فنانة دبخي الخفيفة ومضيفة قالوا حين تضعون ثيابكم ومر رئيستين من الظهيرة من أجل الظهيرة حرق المدرتين قال قدر دور كنا والتو كذي مركزنا قلنا إذا الآن ينلقين مركز الدحات ومن بعد صلاة العشاء صلاة العشاء دور لتو كذي ورقال لهذا جيف هبا مركز الله أكبرنا كلك بعد صلاة العشاء قبل صلاة الفجر عند الظهيرة صدح لأسكو استيدانا جيرو مركز الرب صدح ديكور سبيل الله يلي أمود رقاها يبادك حالة ديسة ثلاث عورات لكم سبح الأسكور قرب عن مقبتين أوردينا فيلن وأنا در يا رئيستي كلك سبح الأسكور ثلاث عورات أوريانا لكم إذينيين سبح سدين لك قدر بعد أثر هذه اللغوية مادو أما قبل المغرب اللغوية مادو أما بعد الفجر اللغوية مادو كل كاسي اللغوية مادو ألام بإذنان كمارمين أليك من ربتدو الوحظ كان وحظنا كان وحظنا كان كل كاسي إلهي يري ليس ما عليكم إذن كوضياشا ولا عليهم أليك تبا كل كوضا جناحهم دنبي بعد أخونا سبح راسو اعتيار عالستا قال لبي عيالي وحيكسوا علي حتى إذا لا يجب مادان تسبب كمجره سبب كانوا أول طوافونا كوة وريقيد بدانو عليكم كوركينا الكوة ريقايينو عليكم كوة ريقايين قعبني يا شاهي يا وحي اللقو كانا ترى عبيا اللفلينا كلك عبيا النبتا أنتت كان كم مارمينو ينفضي الجيف اللقو أدريكو وباهنا وري مؤترمة أما الواجيرا بعضكم قاركين على بعض قارك كالوية أدريكا كذلك سيداسا يبين الله الله عبين دونا لكم الدين كالايا اللات كورنسة دقينا والذين عدائي وحيدين دمنا سانا الذين كحدينا والله يبويننا عليم اللدنتين هي مثل حديما وأقوم بدا جملة وتفصيلا حكيم مامل ونكسا ومرتب بدا لا يلا عرسيا إلا في محله سوى الله ركابا ماشي وكوابونا أيها ببقوا كلكم علمه يريرا استيدان كودي إلقى كوانا ذاكتدى اللقات لاي أما رقي ووينا في جميع الأوقات استيدان أجرى سورة داول كيدان كوسو مرني لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على الله آية داول حكاد ليسي وأذاكتدى يا علمه يا دومدي سبحنا وقت اللي يري أما الرجال البالغ فدي ووينا في جميع الأوقات استدانا جرايا علمه يرى كلك وسبحنا وقتها إذا جريا اللي يري هدو تبرق لسان اللي يرى خقو كدر مي في جميع الأوقات استدانا لقربا وإذا بلاغا هدو قالوا الأطفال كل يرى ومنكم إذنك إذنك منا الحلم بيدول تبني وشن سنو قاري أما سقال جريا تبني كوجوري سقوا آفي ماضنا واهري سفي عنا واوكري وإسك بيدوني على مضمون يقانو جرا أما تمير وساك صباحي كل قابل إلميه يرى أخيار ربان فليستأذنوا في جميع الأوقات سبح ذي وقت ما وقت والبابا إذا هدى البانو كما استأذن الذين سيددوا إذا تلبي جرين من قبل من الأكواريين من الرجال البالغين كذلك سلاس مركا الذين كو حدايا يبين الله إبعى بينايا لكم بذنك آياتي خلال والذين كو حدايا كذال والذين كو حدايا والله يبوين عليم الله قوم بذن وأدوم إنشاء إيه مصالح لولا كنة وتفصيلا وأقوم بلانه حكيم مامل ونقصا مرتب له والقواعد من النساء التي لا يرجون حوانك والله وينادين وذاتي سديتا سقاسا إيقارتا إيادانا فيتمينك نحركيا كلام هذا إيادانا وحي من إحسان أمره وحي من إحسان أمره كلك وحي بالإيقارتا نركي كوري وجلبابك إذا منك هي قد أردي جلك هذا وهو سرنانا لكن كل كورة أقولك الله سارين ليري كاسوا إسكابيكي كرتا إنا إسكابيكي بانا كفيعا إنا إسكابيكي أيانا كفيعا وحي أيضا نفهم سيسان ما اللبا ننكر إنا ينجرين يلوجي والك فالمدنة يل نفهم سيسان معاجر حوانك لنا قوستي يا اللي يريدك هذا حتى يوايلان ينجم عكو جرين واحد معانا وصل جرين سغاشن ای گارتی بقول ای گارتی الگیا کنده ماره و سوگله توی وقت کدود دتی به محکومت جنبت کنن هوی اوتای یه دانه به محکومت جنبت عدم آنم ماره تاس مرک ای گارتی وقتنا قال تعالی والقواعد هوان کفاریستن مای کفاریستن من الحیل والولادت والطمع بگور کس مجیرو اسانا خمتن که یکیرو بکول ماره نالمور كد نجرو بما حرقاتنا نجرو انت بكوة كفاريستن اما راحل كالعفا شديتم يسلاشا قارن من النساء هوان كميلا قوائك تلمانتا ذي اللي بمدين اللاتي هوان كايدا لا ترجونا قيرو او لا يرجونا ان ايلا هوان كاقود الريني بكا عنقو قفايونا ماتيو ايلا قور مرة جاينا يسو اضربتنا مالا فليس ما علينا كركولا جناح دنب أي معنا إلى إسكبيان سيابهونا بركة كرة إسكب العيان كل كبر كونا اللي غير ملك للعيان ما يسغاوينا ما يعيد لغيسو غير متبرجات بالزينة مركز القلفاء بكتر مبتع هذا خميس كفرا أو قرية قبطة تلك هذه ممنوغة وفاتن تهدي إلى أولا ماشي ما فايدنا كل كمركي قواعد سان لو شرديي قال لي مركي كره غير متبرجات بجينا ما لي درنا عنستا من جينا يسو كاسي دنبي كما إلى لكن وأن يستعففنا إلى إسلاليا ومركو بقبانا خير لهن فقصد ورؤولا في عن ولقى جيان بجين إلى قل لك قصو والله أبوينا سميع الله أبوماها ومغرب بلن هي ما تناهو يا وعيك وعدلان عليم وقوم بنو مركا رسولك عليه الصلاة والسلام وويدي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه ناكم حقه ونكزل ألا ترى الرجال وألا يروا هذا ناكم ونكزل هذا الدوري من بني ينارك من ما يوسنك أردت كده وحباسه قمونا كل كان مركي إيشا كل عدو كذب الدنيا وعلمتي كل كان ساقران كإيشي إلا دقال لهمي قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهم ثلاثة كران كرتاقفنا إن الله أقولين يا أيها الذين دادك آمنوا حق الرمي ليستهدينكم حفصح ضلبين الذين دادك أي ملكت عناتو ايمانكم كعميالكين ايو الذين علماء ان لم يبلغوا ولي قارن الحنوم قان قارن ومنكم بدين كايدين كميلة ثلاثة مرات صدح قور اذا هايدين كقلبين ينسوك لنقرياء ايو انفسح لن من قبل صلاة الفجر صبح صلاة سهرت هذا ايو حين قورت تطلقون ثيابكم بركة اتكبكتان من الظهيرة من اجل الظهيرة هرقل الدرادر ومن بعد صلاة العشاء إشاء صلاة نساء كالقبال ثلاث عورات أبيال سبعة أي لكم سبعة وقت إذن ليس ماها عليكم إذن كأبياشا كركينا ولا عليهم كوانا ذكتلا جناح دنبي بعدهم سبعة وقت كالقبال عاجلهم إياك طوافونا كوانا رجيد بدلا عليكم كركينا للخدمة لأجل الخدمة أذيكت الليلين أذيكا أي كركي مغمو ورغيسانيين بعضكم قاركين يخدموا على بعض قاركي كلو كركي سكو أذيكا كذلك أساسا مبين الله بعضين دونا وحيد من آيادا تسريعا سديوحي هربا ليدينكو أذيكا كذلك آيادا هر الله شاكي سدي الله أذيكا مبين الله الله أذين دونا لكم بذينك الآيات القوة لمن والله أبوين عليم الله دوم بيسا إلى مصالح لولا وأقوم بدانا حكيم مامل ونكسو وإذا بلاغ حدو كارو الأطفال المهي يريرا ومنكم إذنك حرطا إذنك ملا الحلم قانقاري فليستعدنوا في جميع الأوقات هيدا ويديا إن مرنا إيمان سبح الوقت إلى غير قد فرق مالا كما سيده استهدنا مؤلاء ويديا الذين دد من قبلهم إلى كوريا كذلك سيد آيات كهورة لأيدين كهد ويهيما يبين الله يبيني عبين دونا لكم بذينك آياته كوة دائمان دونانا والله أبوين عليم الله دوم ديسا إلى مسالح لولا وأقوم بدانو حكيم المامل ونكسو والقواعد خبرها فريستي من النساء هوين كميدة التي كوان لا يرجون فيلي نكاحا قرب فيلي فليس ما عليهن كركولا جناح دنبي أن يضعنا إلى إسكبقا ثيابهن كلبابك يشكوين ككرة والغميسة لهاسة خيبتان غير متبرجات كوى مجنايا إذا غير كذا بزينة قروح وأن يستعففنا إلى ذلك ورائستان إسلالي أنباسة خير كفرين أنبدا لهم إيادة من أن يضعنا الرخصة قاتان تندنباك خير بلا والله يبويل سميع الله مغرد بلا بجميع ما يقال وأنه أدل إليك عليم الذي يقال بلا بجميع ما يفعل وأن فلا إليك ليس على ما حرج أيضا بما تقول بالمؤمنين تكر وقادل فبات له على هاي لو شيء أولا بفكم الله عظيمات قبو قف إنبه لا إياه قفنا إنبه بو قبا مدوى جوزة قعنه إياه إباسوه مدوى إسكالك إياه مدوى حنون سنة إياه مدوى عظيمات قبا كل أحدين وحلى السقود دارك نحا إيماني أو رسول ودعونا إياه إنك لا برسلا إيماني أو كان مسكينك ومجرد مدكة ناشي حوضاك بيمايا إنو كان كلاعه إذن إحراج كيميد وعاوي إن ذاتك آفماتك قبيراه تواكدا بابينا حقوق بان نسو قاريه وحن ناشك قرم أصحاب الرسول الله تقوى دوضا إسموري دوضا ورعنما دوضا كل كان لبدا قلب كل عن بوسس كان نفطوضا إن ذاتك عن وحنيقونان إياقنا إحراج أي يكون كذل أو هو إحراجك أبنك وحمة جهدانة أما لنقيم برسطان تكردتك أنا مر إذن قون سلان وإن نفطوضا إذن كان إيسا مركا كي باسكا إيكي إندها لها إيكي جيغانا إنتي بحوغا ونوال باكو جيرا كي عافيماتك قبينا ونوال باكو جيرا من لارك بغلوك بغايا أدالة عبور رميسان ياي لا تملمونا ولا تظلمو هذه واحدة ماذا لبال والكقار باجع على عمتادة إنه كان يجيعونه واسقار وحوهونه الناس كدن بابتا مسلم بلا وضاهم باجيرا كان يعنده ماذا لوحو جعلا إنه بدا إما وابدا لعنه كلك وحاسو بن بحارسكي والله قريا لي ووحا اللي يريدتك كان في لهم باو شرطها هذه لبالا قف أي أوصافت هذا كلابي وانت هاي على وضعوني كرايان وها انت الله دافع يهدانا ويهي قرابة بمحارمت إلا أذيب هذا يويل كاري أقل كيزة أدارك أي أبتكين بلن بالله ترين دونا أقل بلن بالله يسوب النبي يوحي بسين أيال مركاو حلقا هنو قال تعال أيضا معنى هذا لنا بارف الحرج بباتا لنبقى أيال أي الله يخر يا المؤمنين يبوحوا يلي سبحانه ليس ما على العماء إن دولة كلك حرج بك في مؤاكلة البصير من إن قبائنه وحلقونه إن دولة كدن باب مايو والبصير كإنها قبنا كدن باب مايو إنه إن دولة وحلقونه ولا على الأعرج باسكي إن كلك شي حرج ما إسلامه وحلقونه في مؤاكلة القوي من حق بلن إنه وحلقونه حق بدنا الدنباب ما أو بوسنا الدنباب ما ولا على المريض كان عنهم سنايا إنه لعنا كو عافيمات قبا كان عنهم سنايا كو الدنباب ما ولا كان عافيمات قبا حرج ما ولا على أنفسكم نفتي إن الدنب كركي لما أن تكونوا انتعينات كهنتان وحلقات أجاب لغسبتو أما لغضا لما الربو وحبسنا للربا يتكعوني من بيوتكم إنهي ناقل الوضع أو بيوت آبائكم موسى بجوهن كل ابن أقل آباء لأيال وحب سرعيال إلى الوحكة عنده أو بيوت أمهاتكم هو يمكن أقل الوضع إلى المحبس الكهنتان أو بيوت إخوانكم ولا لا إذن الله سي الرجاء إلى الأقل الوضع وحكم عنده أو بيوت أخواتكم ولا لا قبلها إذن الله سي إلى الأقل الوضع وحكو عمتان أو بيوت أعمامكم أبي الرضا أبي يالك اللدسي أقال لدودا إلى الحكو عمتان أو بيوت أعماتكم أدوينك أبيالكي لدرسي أخلده إلى المحكوم أي بنيوتي أخوالكم أبتيالك ويؤمنكي لدرسي أخلده إلى المحكوم أي بنيوتي خالاتكم حضر يراها ويؤمنكي لدرسي أخلده إلى المحكوم أو ما أقل إلى المحكوم ملكتم أقعان تبقوا أيسان وفاتحوا فلياسي الورديات برجات واردية إيسو خاسين كيان وما كان هذا من كرتا ملكتم مفاتحه أدفر يالك إيسان أو صديقكم من كالك الذين أي كما دمرت مجاملية الله عبين لما ربو يرهي مقالبو لكن كالك الرونة وكني اللابة وضبت منك كان إنو غالي كاقيا كل فرحايو إلا تقول إيسان وحكاونتو أيال الربو إن كاسنا وحوال لك من كرايا وقالت تتكى اللتيني سهولين إلى المحرم مهين مالك حرم كنت توسر كسا ما يسو إلى الأقل أركبه ويررت معه تتكى النبوش يلي في حمو أرحم حويسة كاجبية مالك كلك قرابة نمو أي أماشي كجرتا كلك قول الله أركبه مروي ركرتين ليس معها عليكم كركينا جناح دنبي أن تأكلوا إلا عمتنا عمتان جميعا إذنكو قرانسا أو أشتاتا إذنكو كراتكسا هذا الصحان بلك اللغتان ورفرتكو ونسك تاكتان إذا سيدا هذا الرئيس مقال كنيالو إنت بريسك مالا تبو صحاما يريغ لقاتو كيس لغير يريدو قال نورا فريستو لبدا من نبدو ليس ما عليكم كركينا جناح دنبي أن تأكلوا إلى الحنطان حنطالة جميعا إذنكو قرانسا أو أشتاتا إذنكو كراتكسا فإذا دخلتم حداد قليسان بيوتنا قالوا فسلموا سلاما على أنفسكم نفتينا كركا إلى سلاما أقلوا إلى رها خرينوا سمرني لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها أقل الذي كان مرافق العامة حمامي المهي وقال المهي كوانا واسو مرني كوانا كوحو قولي هداد جوكتاد أبيغا لأيضا عينا تدمرون سنكون جوكين مركات قليسا محضر نيسا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قولك فسلموا على أنفسكم قولي هداد جوكتاد تدمرون سنكون جوكين أهلا دوكون جوكين نبدي عنو أهل كاكا سلام نيسا إدبا هداد جوكين أبيغا فوريبا قد مكن الباب كفرتين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تحية سلام من عند الله إبوينا كتنوذو إساق الجديوين مباركة للبركين جنبدا في أجر ما لقوا إلهي طيبة ونكسا وقفك مكرا سلام عليكم ترى أكون فرحايا يجلس أكوها لا غيسا كذلك سداسا يبين الله إبعدين أيا لكم إذنك أرايا سيدي آياتك ورمو شد غيبا لأيدين كو عدى ييبا كو إيمان دونانا لأيدين عدين دونا عدين تآياتك لأيدين عدى يي ونجد لك دنبريسا لأيدين كدونا يا الله أوي لعلكم تعقلوا إلا الآياتك قرتانو معنى وضي كل قنتانو فريسان لعلكم إذن لم نجنانتين إلا تعقلوا قرتان آياتك لأيدين عدى يو ليس ما على العمى إن بولا كركي حرات جندد ولا على الأعرج جيس كركي حرج جندب ولا على المريض يذبك كركي حرج جندب ولا على أنفسكم إذنك النفط إن كركي هذا ما أعرف أن تأكلوا إن الحنطان انتانوا من بيوتكم من بيوت أولادكم المعد بشان رقي أولانبا أقل ذا إليهين إن الوحكم انتان أو بيوت أبائكم أبيالكنا غلبا ولا أو بيوت أمهاتكم خيانكنا غلبا ولا أو بيوت إخوانكم ورانين رجع غلبا أو بيوت أخواتكم ورانين قبلها غلبا أو بيوت أعمامكم أبردين غلبا أو بيوت أمهاتكم الدنيا غلبا أو بيوت أخوانكم أبتيالا غلبا أو بيوت خالاتكم حبريرا غلبا أو ما غلبا ملكتم أناتان مفاتحهم فريال كشد واردي باكتاي أو صديقكم صاحب كنغونا أقل كيسا ليس معها عليكم كوركينا جناح دنبي أن تأكلوا إلى الهنقر لحنتان جميعا إذنكو قرانسا أو أشتاتا إذنكو من ميدو كالاتكسا فإذا دخلتم ويوتنا غلاء دادقاليسا بحاحالا أجوغنا أوسنجرين فسلموا سلاما على أنفسكم نفتي نكر كذا وهذا لنا إذن السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تحية سلام من عند الله أبكى تمره إسلام جدائي سبحانه عز وجل مباركة لبركيه أجره ثواب مبهلاه طيبة ونأكسنه قبك الله سلامي فرح قلينا إذا حرك ويأجين إذا كذلك سيداس يبين الله أبعد عندنا لكم مدينك حرايات وأبعد عندنا لعلكم إذن المدنان تيما هنا تعقلون كرتون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله منك المنافقين تها عشر كأين قبل لوني أي أدرنا قبل قبل يعني ما كجيرا مر الله مرك أمر جامعة أو مسلمين تكل ميو غزوة للدولانك أوكال من هذه الدولة يوكال بلا تكال هذه جيرت أوكال جمعة هذه لتكال هذه أوكال كما أسرى هذه اللغة يوكال يلدون دومن جيرين وطبعة اللوية كيني يقول دربك أما ننبا ننبوكو قبناي سيدان انتو مسلمين تقلبك يقول تسنين إياه اسكو تسنين بركة يا فقر ثاني يلي جيرين الرمي بحبك أدلي قال تعالى الرماس تحقل الله أنت المسلمين ثم الصالحة واللقم برقين ولا صوبنا أن تحقلين إلا نفس أقالنا إن دلت على شيء فإنما تدل على الكفر قال ما يكتو سنيسا أدى المسلم كان فما يسلم إلا ولا راى صوبنا وصوح كلاهين قال تعالى فبوحي إنما حسن الله لسمي وأكرما المؤمنون تتكبرنا إيمان كذرون ياي وحوية الذين ددك آمنوا دب الرمي لله نعبيك حقا والرسول الرمي كلمانا اللوكرا وحوية الإيمان بالله والرسول حدوية أعمال القلوب وإيمان كلاب تلوها وإذا كانوا حدوية أهالان ددك أبدا الرمي معه رسولك عبد اللجران على أمر تركر كما يكون جيران أمر كاسو جانويا ددك أروريا مصلحة العامة لها من قارهان ادماء جهاد بالله بابو لها قف من تال الدور لها جمعية جماعة لتوكل لها أمر جامعة ومسلمين تولن بإن الهمادان لابا هيا حدو جيرو أن لم يذهبوا كتغن قبط حتى يستأذنوه إلى رسولك كإن هو يديان إرادا يا رسول الله خوصا لوان موتا من تسألك أنا يا عيسى إن الذين أخيارت يستأذنونك صوبنا كائدا جرمايا أولئك كوة أن إذا كأجل أنت تقري أي الذين دادا يؤمنون الرمايا بالله أبوين هو الرسول قوة إيمان كودرون فإذا استأذنوك أبي كائدا دلبان لبعض شأنهم إيجا الرمو هذا قاركوت أي كائدا دلبان فأذن أبلو لمن شئت كاذرب جيد ولا تأذن لمن لا شئت كاذربتنا فصل سببت المحوي أما أمور تفسح أدوانا أي التي قلنا أما إساد مستوي إساء مجتمع الله فيرنا لما أن لقم نار منه هل سادو يا أما روكلا أما تفسح ما ينشي جبال لي من تأور سرى هذا يوحى على هاي تاينا وجبال لي أسأل مركاتي لقم نار منه حلون نقني أما دانت أو ورسالة أولوستاي أرد بلالي إذا الملك ورسالة كعماها مالك مارمو مسالك مارمو حوش الله أن يطور بكيوي قولك تنال فيرنا فإذا استهدنوك هدي كائدا جريا ببعض شأنهم إياك أرموا بقاركم كائدا جريا فإذا انفسح لمن قفكات شئت الدونتين إن أتفسح لذو أتكم مارنتين أما دمتو كورساكي أي أرستاي ومنهم إياك كميلا كل كاتقيد كتاكين أي دم قوت كتاكين بل دم قاروك عين وفي علماء إياك الله فسح إبال ليري واستغفر لهم الله ولم إلا دم بالله في ذو ولدي وليابا من أما أمر داركم أبدايا أما صلوحوا وحاين حلالوا مشال ماشي كجرتوا واستغفر فانبدا افضلت لهم إيانا الله يبوينا إن الله يبانا غفور وأولى فايا فالك قفك كتوبتك أنا رحيم بالمؤمنين قلن حريصانا قيمه رسولك لا تجعل الدعاء الرسول صدح الشيء أي الاهتماس أولا haber yermediği leysun yara yeytay sabri diker suhu yerden su bana uygu yerin o inin kumar kalpsu yereysen ya Umar ya Ali ya Ahmet ya Sabri babis veremeysen su bana allahman yerikere ya Muhammed lama oran karo sine Kur'an kavu kusu arortay ya Nebi Allah ya Resulallah ya eyyuhel müzemmin ya eyyuhel müdedir ya Allah oran ayya ya ödeki madde lida Muhammed ilahın velimi mağaram idem tasur kem lama uhavvı idinku varka ve isku tak tak tanu ve isku kallab insana varka lafsan o tak takan ya Resulka lukuna adlin hevel bebaasan o gabav ya lagu yara ya lagu dereymi karo ihtiram sabah dua'a Resul'i inkar bey nokon karta ve uhavvı hadad Resulka murcisan kena araysisan ula izin havara ve babay كل كهذا أركيني لك الرسول كيسكون مدماء إذنك هذا سافرتان وأنا نقول ميسان إسانه هو معصوم ومستجاب بل كيسان الله أقبل عليا إن كان رسولها قلب سنينة قال تعالى فبوحي لا تجعلوا أيالين دعاء الرسول رسول كهذا أركيسا بينكم بعد مورد هفارو كدعاء بعضكم كاركين هفاردي وبعضا هفاري هكرم من بقينا إسانه هو مستجاب وأنا أقبل عليا وانا لو سيطاقنا منك أنت عن بذي أكون آية والرسول كان الله نسيري كل بيمينك تنكون فإن الشيطان يكون بشمالي شيطان كابين حين يكون شيطان شبين تنكون كي انتو كبريبو يري لا استطعتوا تنحكموا عني كارو رسول كانتو كل الآلي مؤمن لا استطعت ألا بقال انكاري تعانتين وقلفت إذا دعادي ستين اللامد معها قد يعلم الله إبوا أقياي الذين دتك يتسللون سيبسينايا ومنكم إذن كميدا موادا إذا وفقاراك نومنايا فليحذر حيث جرينو الذين دتك يخالفون قبمنايا عن أمره سبنا أمرك سدبمنايا أن تصيبهم إن يكون هذا فتنة في الدنيا قال لهم مركو رسولك خلافوس عاد إشتو